سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هذه الآيات يذكر الله جل وعلا ويخبر عن إرساله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى أرسله وأيده بالحجج الباهرة والدلائل البينة الواضحة التي تقوم بها ومعها الحجة على المخالف المعاند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان العلم البين الظاهر الواضح. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، لأنه جاء بدلائل بينة واضحة قاهرة لا رد لها ولا مفند لها، ولا أحد يستطيع أن يقيم دليلا على كذبها وعدم صدقها. ولهذا السحرة الذين ظلوا عمرهم يلبسون على فرعون بما يعملون بين يديه من السحر ويؤازرونه ويرونه هو الرب وهو الملك الذي لا أحد مثله إلى آخره، هؤلاء مع ما كانوا عليه من قبل في ضلال مبين، لما رأوا الآيات ماذا؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رأوا آية واحدة فقط، فإذا أرسل الله موسى بآيات وسلطان مبين إلى فرعون وهو ملك كبر والذي يملك مصرا قديما، يلقب بهذا اللقب، ويلقب فرعون ملك مصر في العهد القديم يلقب بماذا؟ بفرعون. أما المسلمون فلا يلقبون بالفلائنة، وإنما هم مسلمون. نعم، فإلى فرعون وملئه، الملأ الأتباع، الملأ الأتباع والحاشية والرعية ومن تبعه، فاتبعوا أمر فرعون طريقه ومنهجه وسلكوا مسلكه، اتبعوه. ها، وكما قال جل وعلا: نعم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه، قال: أنا ربكم الأعلى. قالوا: نعم أنت ربنا الأعلى. وهم يعلمون أنه ماذا؟ عاجز، وأصلا ليس له الولد، وسعى في أن يكون له الولد وليس له ولد، وله زوجة يحتاج إليها. لهذا قال زوجته: أو نتخذه ولدا عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. فهم يعلمون أنه ليس برب، لكن استخفهم، استخفهم، ويعني تسفل بعقولهم إلى أن اتبعوا، وقالوا الحق معه وصدقوه في دعواه. وصف من هؤلاء كثيرون في هذا الزمان، يستخفه بعض الناس بدعوات ودعايات باطلة هي من أفضل الباطل، لكن العقول السخيفة ومع ما فيها من سفه وقلة عقل يتابعون أمثال هؤلاء، مثل هؤلاء الذين صار في بلدنا يجدون تجد لهم آذان صاغية لدعوة الشيعة، دعوة الشيعة، هؤلاء الشيعة الأشرار، هؤلاء يقولون الصحابة كلهم كفار إلا ثل قليلا، شيء قليل جدا من الصحابة الذين كفروا ارتدوا ثم رجعوا مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي عقل يقبل مثل هذا؟ الصحابة كلهم الذين قال ربنا فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هؤلاء كلهم كفروا، بما في ذلك أبو بكر الذي ذكره ربنا في كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه لا شك ولا ريب عقول سخيفة سفيهة لا تعقل شيئا، ومنها العقول التي تتبع الطريقة الأحمدية هذه التي هجمت على هذا البلد ووجدت بعض العقول الضعيفة السفيهة السخيفة تتبعها، ويزعمون أن ميرزا أحمد الغلام نبي من الأنبياء، وربنا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أحاديث متواترة لا نبي بعدي، ومع ذلك تجد هذه العقول مع ما فيها من نقص وسخف وسفه تتبع أمثال هؤلاء في دعوتهم. ومثل ذلك أولئك الذين يلبسون على بعض الشباب برفع رايات ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من أحسن ما يقول ما تقول البرية، خوارج لكن قلوبهم قلوب مسودة عياذا بالله، قلوب شياطين، يرفعون رايات الجهاد ورايات الخلافة ورايات الدفاع عن الدين وإلى آخره، لكن هم من أبرأ الناس من هذا. قد يقول قائل لكن يفعلون، النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعلون، قال تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وصيامكم أمام صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقفونه لا يجاوز، ما يفهمونه ذاك الفهم. ولهذا قال ابن عباس لما ناقشهم أفيكم رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهم 12,000 خرجوا عن الصحابة، 12,000 ولا صحابي فيه، ويرون أنهم على الحق وهم على الباطل. ولهذا أبو أمامة لما مر على أحدهم وقد قتل وعلق وقف عنده وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار، أو أكثر من هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء زعموا أنهم خرجوا لرفع راية لا إله إلا الله ولرد الحكم لله جل وعلا إلى آخر تلك الشبهات التي يثيرونها. فهؤلاء مع دعوتهم هذه المنحرفة الضالة عن الحق وعن الصواب تجد آذان صاغية وبعض القلوب بما فيها من نقص، ولكنها لهذه الشبهات والضلالات واعية وينحرفون معهم ويتبعون سبيلهم. فينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يعقل ويتعقل وأن يتمسك بما عليه بالأمر العتيق، وأن يكون متمسكا بما عليه العلماء الموثوقين المعروفين الذين قد انتشر لهم على البسيطة هذه انتشر لهم فيهم القبول. أما أناس لا يعرفون وهم نكرة ثم بين فينة وأخرى يخرج أحدهم ويرفع لنا شعارا مزوقا منمقا مزخرفا بألفاظ فيها شعارات هي قد تكون شعارات دينية فالناس يتبعونه ويسعون من ورائه من غير أن يعرفوا حقيقة هذه الدعوات. هذا مما لا ينبغي للمسلم أن يكون عليه. فوطنوا أنفسكم كما قال ابن مسعود لا تكونوا إماعة، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن إذا أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا. ولا يتبع الإنسان كل دعوة طلعت من هنا أو هناك إلا بعد أن يتميزها ويعرفها. وليحذر الإنسان من أن يستخف في عقله وأن يسفه، ويحذر من الشعارات هذه المنمقة التي تظهر بين فينة وأخرى، وليرجع إلى العلماء. ومن ضوابط الفتن كما ذكر أهل العلم التمسك بالسنة، الرجوع إلى السنة. وما ثمة أحد أقوى بهذه السنة من العلماء، خاصة العلماء المعروفون، خاصة العلماء المعروفون بتدريس السنة والقيام بها ونشرها في الناس. فيرجع الإنسان إليهم ويتمسك بما هم عليه. فالنجاة في السنة. قال أئمة السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ليس بأمر رشيد، ليس بأمر فيه رشد ولا فيه هدى، بل هو جهل وضلال وكفر وعناد. ومن الخوارج أو ومن السلف من كفر هؤلاء الخوارج عياذا بالله تعالى. من السلف من رآهم أنهم كفار لما هم عليه من المضادة للدين، مما هم عليه من المضادة للدين. وإن كان قول الأكثر عدم التكفير وهو الصواب والله أعلم. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه، يعني أمره ليس فيه رشد ولا هدى فيه، بل فيه الضلال عياذا بالله تعالى. وفرعون عصى موسى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء اتبعوا وعصوا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وكما قال جل وعلا: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم يعني يكون في المقدمة، يقدمهم، يقدمهم هو في مقدمتهم. يقدم قومه يوم القيامة يعني يكون في مقدمتهم. فأوردهم النار، لأنهم يتبعونه، هم تابعون لفرعون فيكونون تبعا له في النار. فأوردهم النار. وفي الحديث أنه ينادي المناد يوم القيامة ليتبع كل ما كان يعبد. فمن كان يعبد القمر يتجسد له الشيطان في صورة القمر فيتبعونه حتى يلقون في نار جهنم، وهكذا من كان يعبد الشمس، من كان يعبد الملائكة، من كان يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، من كان يعبد عزيرا، من كان يعبد العجلة، من كان يعبد الأصنام، من كان يعبد الأوثان، من كان يعبد الأسياد والأضرحة، كل من دخل دون الله إلها آخر جسد له شيطان في صورة ذاك الذي كان يعبده ويذهب به إلى نار جهنم. أما هذا المعبود إذا كان رجلا صالحا تقيا نبيا فليس هو الذي يلقى في النار. ولهذا اعترض المشركون كما في على قوله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فقالوا: إذن الذين يعبدون الملائكة فإنكم وما تعبدون، الملائكة في النار، من يعبد عيسى؟ عيسى في النار. قال جل وعلا بعدها: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ونعم، فهؤلاء ماذا؟ ليسوا مقصودين، فهم مستثنون من هذا العموم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. نعم، فهذا يتبعون فرعون حتى يقيهم ويلقى بهم في نار جهنم، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس فعل إنشاء الذم، ومذمومون. بئس الورد والمورود، بئس الورد نار جهنم، بئس للظالمين بدلا، بئس مثل الظالمين. وبئس المورود أيضا الذين وردوا النار عياذا بالله، فالذم عليهم وما حلوا فيه وهي النار عياذا بالله تعالى. نعم، كما قال جل وعلا: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولا ينفع عند ذلك التبرع من المتبوع، وأن يقال هذا فرعون هو الذي أضلنا، أو فلان هو الذي أضلنا، أو الرأس الفلاني هو الذي أضلنا، أو حامل هذه الدعوة الخارجية هو الذي أضلنا وجاءنا بآيات وأحاديث. ما ينفع، كما قال تعالى: قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ما ينفع، لا ينفع أن يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا أنهم أضلوهم عن الطريق وغرروا بهم أو غير ذلك، لا ينفع. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة في الدنيا ويوم القيامة أيضا، هؤلاء ملعونون في الدنيا وفي الآخرة، لعنة بعد لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود، فهما لعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة يوم القيامة. بئس الرفد المرفود أي بئس هذا الذي حل بهم والذي نزل عليهم، وهي لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. ونظير ذلك قوله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يقبحون ويذمون على أفعالهم. وهم في قبورهم معذبون، كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: ويوم تقوم الساعة أدخل بالأمر آل فرعون أشد العذاب، فيدخلهم من أمرهم الله جل وعلا بذلك. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يقول جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب للأمة جميعها، أن هذا الذي ذكره الله تعالى هو من نبأ السابقين، ذلك الذي تلوناه عليك من خبر موسى عليه الصلاة والسلام، وقبله من خبر شعيب مع قومه، وصالح مع قومه، وهود مع قومه، ونوح مع قومه، وما جاء في ذكر خبر إبراهيم وخبر لوط وغيرهم من الأنبياء. ذا هذا من أنباء القرى، خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم، من اتبعهم ومن عصاهم وخالفهم، نقصه عليك، يقصه الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام واحدا تلو الآخر. قال: قص الأثر أي تتبعه ومشى خلفه. فالقص هو ذكر خبر بعد خبر، كذا أخبر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين ذكرنا لكم أو ذكرنا لك من خبرهم وقصصهم، منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. هؤلاء الأقوام منهم من نجوا وعمروا قراهم وبيوتهم وهم أجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها حصيد أي هالك لما خالفوا الأنبياء وردوا دعوات الأنبياء. وما ظلمناهم، ما ظلمهم الله إذ أهلكهم، لما أهلكهم وعذبهم وأنزل عليهم النكال والعذاب، ما هو بظالم لهم جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا يظلم ربك أحدا. وهذا يدل على أنه جل وعلا متصف بكمال العدل وغاية العدل سبحانه وتعالى. ولكن ظلموا أنفسهم، كيف؟ لأنهم كذبوا الرسل وكفروا بالرسل وردوا دعوات الرسل وردوا ما جاءت به الرسل. أي نعم، وهذا حال كثير من الناس، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله واتبعوا كلمة أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا فعل بعض الناس، يكرهون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت قال الله، أقول لك هنا ثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني، هنا سنة. أي نعم، الدين جاء شاملا لكل الأمور، جاء شاملا لكل الأمور، حتى أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون الدنيا، أنتم أعلم بشؤون الدنيا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وهم أهل نخل، رآهم يلقحون، فيأتون بذكر النخل ويجعلونه في لقحة أنثى النخل. وفرق بين ذكر النخلة، الذكر والأنثى فرق، أهل النخيل يرون هذا، ذكر النخل جذعه خشن، إذا رأيته عرفته أنه ذكر خشن، وجذع الأنثى تجد أرق منه، يعني أقل منه سمكا، فإذا علمت هذا رأيت اتبلك هذا ذكر هذا. فكانوا يجعلون هذا، فرأهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عليكم ألا تفعلوا، لا يحتاج أن تفعلوا هذا. فلم يلقحوا عانهم ذاك، فخرجت التمر شيصا، يعني لم يثمر ولم يخرج التمر جيد. قال: ما الذي وقع؟ قال: يا رسول الله كنا نلقح فقلت لا تلقحوا فتركنا. قال: أنتم أعلم بشؤون الدنيا، أنتم أعلم بشؤون الدنيا. فالشريعة هذه جاءت عامة لكل أمر، وحتى الأمور التي قد يراها الإنسان أمور دنيوية هي مبناها على التجربة وعلى يعني مقدمات نحو ذلك. فالمراد أنه ماذا؟ هذا العمل لا يخرج فيه عن أصول الشريعة، لا يجوز أن يكون فيه ظلم، اعتداء، أذى الناس، إلحاق الضرر بالنفس أو بغيرك ونحو ذلك. نعم، ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك. لا يغني عنك شيء. نجيب لك قال الله، قال الرسول، قل قال القانون، اشتخل القانون، هل القانون ينافع عنك يوم القيامة؟ ما ينافع عنك. لا يجوز لك أن تتحاكم إلى ما يخالف شرع الله جل وعلا، كان قانونا أو دستورا أو غير ذلك. إذا جاء حكم الله جل وعلا تنزل إلى حكم الله جل وعلا. ذاك القانون الذي تحكم به في بلد أو آخر لا ترجع، إن كان هذا القانون يأتيك بحقك على وفق ما جاء به الكتاب والسنة فارجع إلى ما في الإسلام، لأنه لن تعطى باطلا أو تمنع حقا. لكن تعلم أنك إذا رجعت وتحاكمت إلى هذه النصوص فإنك تعطى حقا ليس هو حق لك، أو تمنع حقا لمن هو يستحقه، فلا يجوز لك هذا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فهذا واضح جدا، يجب عليك أن تحكم على نفسك وغيرك شرع الله تبارك وتعالى. إن رأيت أن ما تلجأ إليه سيعطيك غير ما يعطيك الله جل وعلا أو يمنع غير ما يمنعه الله تعالى فلا تفعل. أما إذا فعلت في غورات لكن الذي تطبقه هو ما أنزل الله ما في شيء، من باب الأوراق فقط حتى تكون في الأوراق الأمور يعني تسير على الوثائق التي تريدها، لكن تحكم على نفسك وغيرك شرع الله تبارك وتعالى. إن لم تفعل فلا تغني عنك هذه القوانين أو هذه الدساتير المخالفة المصادمة لشرع الله تبارك وتعالى. وبعض الناس ينادي بملء فيه ويقول الحق لي، من أين؟ قال أنا أتبع قانون، وتصادم الله تبارك وتعالى وتصادم شرع الله عز وجل. ما الذي يفعل لك هذا الذي تنتصر له وإليه يوم أن تلقى ربك؟ فما أغنت عنهم آلهتهم. وأيضا غير ذلك، هؤلاء اتخذوا الآلهة يعبدونها، ولكن أنت قد تتخذ شيء متبوعا فلا ينفعك هذا المتبوع ولا ينفعك هذا المناصر وهذا الذي يدافع وإلى آخره. لما جاء أمر ربك، جاء أمر الله، لا ينفعك شيء ولا ينقذك شيء إلا العمل الصالح. وما زادوهم غير تتبيب، خسارة وهلاك ودمار. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر وهلك عياذا بالله تعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هذا وعيد شديد عياذا بالله تعالى، وعيد شديد أن الله جل وعلا إذا أخذ القرية فإن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إذا أخذه لم يفلته، فلا يطمئنن الظالم أبدا. بعض الناس يظلم ويرى نفسه لا يزال في قوة ومنعة وجاه سلطان ورفعة، ما يدري أنه ماذا يمهل، لكن لا يمهل، لعله يتوب لأنه يرجع. فإذا لم يرجع وبقي على ظلمه فإن الله إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذ لم يفلته، ثم ذكر هذه الآية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا فيه إثبات صفة الأخذ لله جل وعلا، ويتضمن ذلك العذاب والنكال، ولهذا يطلق الأخذ بمعنى العذاب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي شقي وسعيد. إن في ذلك، أي ما سبق أن ذكرناه من إهلاكنا بهؤلاء الذين خالفوا الأنبياء، وفي إنجائنا للمؤمنين، لآية علامة دلالة عبرة عظة مثل يقتدى به وينظر يستفاد منه، يدل على صدق وعد الله جل وعلا ووعيده. لآية لمن خاف عذاب الآخرة، شوف أثر الخوف من الله جل وعلا، الخوف من الله ويتبعه الخوف من عذاب الآخرة، أثر هذا الخوف يدفع الإنسان إلى الاعتبار والاتعاظ وأن يستفيد من المثل السابقة. لمن خاف عذاب الآخرة، فلا بد أن تركز في قلبك ماذا؟ الخوف من عذاب الآخرة، وتعلم ما في الآخرة من العذاب ومن الأهوال العظام، فتتذكر ذلك، تحاسب نفسك، تجعل لنفسك في اليوم مجلسا وتنظر فيه وتتذكر تستحذر كيف توضع في القبر وكيف يتركك الناس ويهيلون عليك التراب ويتركونك وحدك، يأتيك الملكان الأزرقان منكر ونكير يسألونك بانتهار، ثم حياة برزخ إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يأتي الأشهاد وإعطاء الكتب والحساب والبعث النشور والميزان والنار، إما إلى نار وإما إلى الجنة، يتذكر هذا فيخاف الله تعالى ويخاف عذاب الآخرة. لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين يوم القيامة، فيرفع لكل غادر لواء، هذه غدرة فلان، كل من غدر بغيره غدر به خانه ما ائتمن الأمانة وما أداها وقام بغدرة من الغدرات فإنه يرفع له لواء يراه الأولون والآخرون وينادى عليه هذه غدرة فلان، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهده الجميع، يشهده الجميع، تحضره الملائكة والرسل والأنبياء وتحشر الخلائق بأسرهم من الجن والإنس والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم الله تبارك وتعالى بعدله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كما قال جل وعلا، وما نؤخره إلا لأجل مادود. بعض الناس يقول لماذا ما زال يوم القيامة، يوم القيامة آتي، قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى ولا ما أتى؟ لم يأتي، لماذا استعمل فعل الماضي؟ لأنه قريب، أي أنه سيأتي، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بعثت أنا الساعة كهاتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من علامات الساعة الصغرى يقول العلماء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريب الساعة ليس بعيدا. لماذا يؤخره الله؟ لأنه سبق في علمه أنه يعيش على هذه الدنيا كذا من الزمن وكذا من الناس، فلم يأتي هذا الزمان على هؤلاء الناس، لما ينتهي الزمان ويعيش في الدنيا من كتب الله لهم العيش ممن يأتون بعدنا ينتهي الأمر تقوم الساعة، وما نؤخره إلا لأجل مادود، أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة. كل شيء بدقة، وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وقت ومدة مؤقتة لا يزاد فيها ولا ينقص، يوم يأتي هذا القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه، كما قال جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، يعني في يوم القيامة لا أحد يتكلم إلا من قال صوابا قيل هي لا إله إلا الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال جل وعلا الأخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا أحد يتكلم، ولهذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، هذا كلام الرسل، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، قرأت من كثير يوم يأتي لا تكلم بالتشديد أمر عظيم أصل، أي لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم أصل لا تتكلم، فسكنت التاء الأولى وأدغمت في الثانية فصارت مشددة، ولا هي لام وألف، بعد الألف جاء حرف مشدد فيكون ماذا؟ من قبيل مد لا مد اللازم اللازم اللازم المشدد الحرفي. ها يوم يأتي لا تكلم بالتشديد نفسه إلا بإذنه، أمر عظيم أمر عظيم. فمنهم شقي وسعيد كما قال جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجاء في الأحاديث أنه سألوا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن ما سيأتي في الزمان القادم. ها يا رسول الله أرأيت ما نستقبل؟ أفيما نعمل أو فيما فرغ منه وسبق به القضاء؟ قال فيما فرغ منه. قال فلم العمل إذن؟ إذن لماذا نعمل؟ ماذا سبق؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لمن خلق له، فمن خلق لي فمن خلق للشقاء فبعمل أهل الشقاء يعمل، ومن خلق للسعادة فبعمل أهل السعادة يعمل، لكن لا أحد يعمل يعلم ذلك. والواجب أن يسعى المؤمن في العمل بأهل بعمل أهل السعادة، وأن يجتنب عمل أهل الشقاء. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.